ونتعود اللي منكم كامل يحضر معانا ذي المجالس نعود إن شاء الله ما ندلوا عينينا بين يدي الله جل وعلا يوم يجمع الله الرسل الرسل كاملين يجمعوا أولهم آدم وآخرهم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم في المحشر تحشرون لا تخفى منكم خافي النار تحكم بالنجمة التي ترصف على الناس في المحشر أجارنا الله من النار وأجارنا من عذابه ونرجو الله من يقف في وجه كلمة الحق أن يوقفه عن الحركة وعن النشاط وعن كل دور من يعارض كلمة الحق ويكيد لها في موريتانيا أو خارج موريتانيا أن يسلط عليه بلاء يلزمه الجراش ويعطل نشاطه كما يتمنى تعطل كلمة الحق عن عباد الله النار تعود محكومة بسبعين ألف خزامة سبعين ألف خزامة محكومة ترصف حاكمينها ملائكة لا هي تمرق لهم لي لا هي ترصف على الناس في المحشر والمحشر ما مخلينا الملائكة تدخلوا ولا تجي لهن به اللي ما زالوا فيه الأنبياء ما فاتوا كبيا وصف جوهم ولا فاتوا الصراق صفلهم الجو مازال إذا متخلط كامل يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم والدك يعود هارب عنك خايف منك كان ينعر عليك يوم القيامة عاد خايف منك المرأة خايفة من مولا خيمتها وهو خايف منها هي والطفيل خايف من بوه والبو خايف من مولو والقبيلة خايفة من أولادها وأولادها خايفين منها ما فيها اللي يفلش لغ الجنة ما تحرك متسعة وشو هاللال متسعي عناياتها ما يحركوا ورجال جابرين ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ودائما دائما الله في دماس ودائما يقول مولانا عنهم متكئين على فرش ما يذكر لهم قاعدين ولا واقفين الا تاك متمرفقي بهل الواحد ما هو واحد الا احلى في ذكر مولانا وور النهار وعقابه ينظر الى وجه ربي السماوات والارض الله اكبر الله اكبر كبير الله اكبر من كل كبير واعظم من كل عظيم واجل من كل جليل ينظرون إلى وجه الله كل مع الصباح وكل آخر الوقت عن قاع الجنة ما ذي الليل ولا ذي النهار يدخل عليهم صربة مجموعة من الملائكة يقول لهم سلام عليكم مولانا مسلم عليكم انتم اشحالكم ما يمرضوا ولا يتعبوا ولا معرتينهم ملقاش ولا يسمعوا حتى كلمة خاسرة لا تسمعوا فيها لاغية كلمة كاملة تنزرق ما تسمعها بالجنة ناس المطاب خرص الزرك ذا هو خرص الزرك ذا هو لك عبد من عباد الله المقربين يا هو لك الحور العين يا هو مالك الملائك الناس الطيبة كاملة صافية والمجرمين راهما في النار تقلب وجوههم واحد يعدل الوجه ذا اللي يعدل لقيان شات لغنى مني تذبح وتندار في الشيء يعود يقلب زر هياك يطيب الزر الماطاء هذا هو ليعدل وجوه المجرمين يوم القيامة يوم تقلب وجوههم في النار يعني الواحد يقلب يشوى يشوى يقول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يا الله إنما الصابر إن اسمعنا للمولانا واسمعنا الرسول لا تسمع الزعيم السياسي لا يخليك ولا تسمع الشيخ القبيلة لا يخليك ولا تسمع الزعيم مدير لا يخليك ولا وزير ولا مسؤول بهاللي أهل النار أن يعذبوا يقولوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا. اللي أسمعنا للناس اللي أكبر منا وبطرا منا فأضلون السبيل. ربنا يقول آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة كثيرة. قلوا يا مولانا دوبا على البطارين لأنهم خلاونا. حد كامل ما يدلك على الله ويغير فيك المنكر لا تصحب لأن صحبته ندام. كل صحبة ما هي في الله عقوبتها إنا لله وإنا إليه راجعون. صحبة الأشرار سبب لدخول النار. صحبة الأشرار سبب النار. سبب النار مخلوق ما يزين لك ما هوش الحالي فيه. عود ما كنت تكرط لحيتك يعني انت الصحب وتكرط. ما كنت ترقد الصبيحة عد ما توعل الصبح. كنت تذكر مولانا ما تيت تذكره. كنت تبكي من خشية الله انت قاعد البكاء من خشية الله معجبك قاعد. كنت ما تسرق انت ما تخلي يكون شماج برد بطري. ما تقتل الأرواح صبحة الروح عندك يشرب الماء. هذا النوع ماشي بيكم دهريك شور البلاء. لا تصحب إلا من يردك عن الضلال ويهديك إلى الرشاد والآخر مزلة ومهلك. الجنة مجمعي ينظرون إلى الله بكرة وعشية ومازالوا في المحشر. بعض من مخالق ما يحصر ما يفوت ياسر في المحشر قاعد يقوم ماشي يقوم ماشي دور بلاصتو في الجنة. يقول لهم الملائكة انتم تعرفوا بلاصتكم في الجنة. يقول لهم والله. يقول لهم تعرفوا هباش. يقول لهم ان يشوفوا بلاصنا انفاصلوا. لأن الواحد كان تاكي في قبره راعي في نمرواته في الجنة. وعند منين يقرم من هذا هو واضح انكم بليداته. هذا الدليل عليه شنه الجنة تعرفها لهم. الجنة محرفة لهم عندهم عليها إشارات. هذا بلدك يا عبد الله تفضل. يا فلانة هذه بلاصتك من الجنة تفضل. عاد بذاك اللي وزعني مروات الجنة الملائكة. ما تخاف حد يظلمك. موريتاني مضيعها ألا العنصرية وتعدال الأخلاق. واحد واللي ولدنا واحد واللي منتنا واحد قريبنا. وهذا صاحبي وذا صويحبي وذيك صاحبتي وذي قطار وخي عدنا نشتغلنا وذوك من كرنيان. وموريتاني يقولوا لك ان ياك من زر فلان وصل الحد فيه الزرقاع مريض يا الله يعنتر في الطب. وموريتاني كاملة فيها الزرورة ما فيها حد سالك إلا من رحم ربه. هذا قال فيه زر ويميل على الزر وبزره. هذا خلق الشريعة هي وحدها اللي تعطي للناس العدالة. وشي كان ما هو شرع مولانا تسمع بالعدالة غير ما تراه. وليالك البوليس هم شبهن عند موريتاني يوقفوها على الطريق. ياك تنظم حركة الوتات ويتنفر يوقفوك الوتات وحد كامل ما عنده الأسبقية يوقفوه. مرة يتم مسيكين الشرطي واقف هنا هو قالوا لكم السير. يتخلط عقله تتخلط مجمنته ما يعرف شو واسم. كانوا يطبق القانون والله يعس من الكموساء ويعس من كونولال ويعس ويعس. يقبض يخليله التورس ويخسر فيده النظام. عادة الدول قاعد ديرين بول. إياه كان بول بعد قاعد ما حاكم عليه مدير ولا مدا. عادة بول يضوق الناس طعمة العدالة. يعني يبلص عينيه الحمر يحمر فيها كامل. ولين أم اللي خضرها يعطي الطريق للناس كامل. حتى الناس تدور العدالة في بول بها ما شبرت غير السراوي ولا أهل الجبال. يمشي كامل ما هو موطي في شريعة مولانا ما تجبر فيه العدالة أبدا. يعني تدخل لمصيدة هي لك العدالة. يا والك سووا صفوفكم هو واحد يتقاعس عنك لأنك أنت مولا طويب له هو مدير شريكة ولا زين عليه يتناظر معاك. تبرم عليهم الإمام ما في عينه البلة ويقول لهم سووا صفوفكم. سووا صفوفكم. المدير مع مولا طويب له والله. الوزير مع الشفار والله. العالم مع الجاهل والله. هذا بيت الله وأنتم عبيد الله. سووا الصفوف لأن الشريعة ما تفرق بيناتكم. الشريعة هي اللي طوقنا الوجهين قالوا المساواة. وقد ما نفرطوا فيها نبقى وإحنا على الزري وزرك وكلها يقبض شاكلته وطايفته واللي يبقي وهون تعود العدالة ما تدخل. ما تجبر الناس عدالة ما هو يوم هراش على شرع الله تتمونك الناس كاملة وكل هيك باطري. سمعتوا الكلام والله ما سمعتوا عود الناس كاملة كلامك حد يسمع الليل. لا تصحب إلا من يدلك لا تصحب إلا من حسن حاله ودلك على الله مقال إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقال. احنا كاملين يلا نعود وانصار المولانا جابلينها. شوفوا رشيق ليدين في المسيح هي يا غير مقيط اللسان له الباطل قاسي. مرة تجي الواحد له يقول له اتقى مولانا له هو لك هو ما ما ما ما ما نكفرش تبقى تتخلط. قال مولانا اول ما نزل من القرآن يقرأ اول ما نزل من المصحف نزل به جبريل عليه السلام يقرأ باسم ربك. بعد ذلك فترة جاء قول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نيال الصحابة يدربوا على قيام الليل وعادوا الصحابة يباتوا الليل على طول وما يرقدوا من الليل ما هو القليل به اللي ما عندهم منطق. ومولانا قال لهم قم الليل الليل كامل باتوا واقفين صلوا المولانا إن يبقى لها شوي وهما ما هم قادرين يرقلوا. عادوا واحد يبات قائم الليل خايف لعله يفرط ويلقى المولانا إلين طاح وركابيهم بهم قيام الليل. جاء القرآن وقال لهم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله والناس ما هي واحد وأنا رحيم وكريم. قال لهم أيوة خلاص قرأوا ما تيسر منهم صلوا على قدر حالتكم وما يجب عليكم إلا صلاة العشاء والمغرب والصبح لكن آخر ما هو وراياك فترة من الزمن جاتهم آية تقول لهم أراكم ودربتوا على قيام الليل. واحد مولاد خيمته الزر ما هو قاد يتكي معاه إني نعود ما تلي فيه الروح قال له ايوهنا. جاهم يا أيها المدثر يا أيها المدثر معناها شنو معناها يا المتلفلف. أنا قاكي داير عليهم بجو والله مطابق دراعتين. يا أيها المدثر قم فأنذر قوم بلغ للناس اللي حلمك الله. وذيك الساعة ذاك الفاتشة من الشريعة قليل قالوا قم فعلي لا عندك من العلم اسوى بين بلغوا الناس. والغريب اللي قالوا قم فأنذر اشتل بلها ايه صراتكم مروا قم فأنذر اشتل بلها وربك فكبر. قالوا لماذا اشتل بلها ربك فكبر؟ قالوا لأنه لين قالوا قم بلغ الناس إن يبرص عيني خرص هو له مدير وهو له شخصية كبيرة والعم أكبر منه والشيباني والصحيحة نفسه وواحد كذا دوري بحر كيف يقول لي كامل أنذر. قال له ربك فكبر ولا قديلك فلقاي إلى عاد يا كبير عندك ربك فكبر كبر مولانا. لاني إن قال له قم فأنذر إن قال له عنك لا يبهرك حد ولا تخاف من حد إلى عاد مسؤول كبير ربك فكبر الله أكبر مولانا أكبر من اللي تراعي فيه ايه. ولذلك اركنين نخلعوا احنا موريتاني من الصحاب. عندنا رواية ان باش يهنى الكون يهنى الكون عنا يلا نكبر مولانا لان هذا الكون ان يسمع الله اكبر يتكيس. عادوا موريتاني تمتان عليهم الصحاب ايش ايش ايش يعودوا خايف ان الديار لا يرفضوا من الماء. هي المرأة تقول للرويج اللي عندها قوم اذن هو ما قد صلى قاع هو ما يعرف ما هو الوكيل والشرار هو ما يعرف ما هو القيف هو ما يعرف ما هو التمثيل. هي تعرعر من تحت الامرأة هو يقول لي اذني انتي اذني يا ربي لكثرت منهم. الرويج اللي يعرعر على اذن تروق الليل وخايف والمرأة تعرعر من تحت تعود عاد الدور تفيلس قير يذن دور مدة يمرق منها لا. لماذا؟ لأن موريتاني ولله الحمد معودها مولانا ولاهم الهرين تنخاف له لبرك شيط شيط والرعد دد دد والما يصب ان هذا الكون المتبعرص ما يقدر يسكن ما هو ان يسمع الله اكبر. ان الله اكبر يخضع له الكون. انك اني تخلع من رواية يقول الله اكبر. اني يكبر عندك مخلوق تقول الله اكبر. شفت مسألة عظيمة عندك قول الله اكبر. اكبر من ذاك. ولذلك عادت لنا صرك التمساه يقع الصلاة ساهية عنها. الوقت لاحق لي. عاد يعدل قبض الشريعة وعدلت لنا. وعاديك الأوقات اللي تنقطع عليك مشاغل الدنيا بكينك فتحت بوتيقك وهاك هذا باش هذا باش والدنيا متراقبة التمين حس الله أكبر حس الموذين الذن قال لك الله أكبر من الواحد في أهنا وهاي له وهاي لا يشيبك الله إذا عرفت المولانا أكبر من الواحد فيك هو لك الواحد يا أخوتي الله أكبر زاد ما وراها شيء أكبر من الواحد فيه أكبر من زوجتك اللي عد قاعد معها أكبر من إدارتك أكبر من وزارتك أكبر أن تكون لن ومعك مادة بونجر لك أسمع الله أكبر أترك شغلتك وقيم شيء لا تغرك تريتك اللي عليك ولا تغرك وظيفتك أنت عالم وجليل أولي الله أكبر وبالتالي ما عندك قيمة ولا عندك علم قوم شيء هي لك الناس جاية كاملة داوية بها اللي يعيط لها بالله أكبر ولن يوفى المؤذن من الله أكبر يا هما واحدين يدعو دعاء ما نكفى طله يقول اللهم رب هذه ما يقول اللهم رب هذا التكبير يقول هذه دعوة ذيك الله أكبر دعاية وهاي اسمع عنه أكبر واترك عنه كل شيء لأنه هو أكبر من الواحد الله أكبر الله أكبر إليه يكبر ياسر من التكبير إن قال لك تعال للصلاة حي على الصلاة حي على الفرح ويرجع لله أكبر الله أكبر وحق بذلك تنختم لا إله إلا الله هذا كامل هذا كامل عقوبة لا إله إلا الله الكون كامل اخلق بلا إله إلا الله ونهايته كاملة لا إله إلا الله وعقوبته كاملة لا إله إلا الله كامل ما فيه شغر وربك فكبر قم فأنذر وعنك لا تهاب حد وربك فكبر الله أكبر وربك فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشيه مولانا في تراب ما فيها حد يقول لا إله إلا الله الشمس ما تطلع لحد يوحد الله الأرض كاملة ما تقوق قدك تسقى وتمنين قالوا قم في أنذر نذر إيش أنذر الأرض كاملة لأنها ما في أحد يعترف بالله يا رب الله أكبر تطلع الشمس تغرب والأرض ما فيها مخلوق يوحد الله خرصولي خرصولي ما امتلنا النوع من الشقل ولا هي فوت من لعمرة 23 سنة ومعها ما يتوفى يعني يحيط بها 10,000 صحابي دارقين في السلاح العسكري وني يبقى تخرسته ما يقدر يوصلها ولا عنده ميكروفون ما عنده البوق ولا عنده مكبرات صوت يعود يطلع على زيلة من البل ويرفع صوته يا كانوا يقد يوصل لهذه 10,000 صحابي مدل يروسها المولان ما قد ديمس لها ولا قد بدل حكم قالوا للملك ويتم مواصل الليل والنهار ما ديمس إنين يقول له تولى عنهم فما أنت بملوك خليهم عنك مات لمولانا لايمك مولانا قابل عذرك اللي عليك عدلته ويمشينا آية في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم الدين كامل اللي ممشي به لمثل ما راه بلغه وإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب الباقي بدل والباقي غير والباقي كذا الدين بعد وصل تدخل فاطمة الزهراء على النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت وتفطل على أنه في حارة الموت تقول واكرباه واكربتاه ما شد عليه هذا الكرب يرفد فيها النبي صلى الله عليه وسلم عيني وقول لها يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم انا مكيني دايما سمكيني لاهي الاجبار عطره معوضه ما يدخل عليا شي هقر عليا ولا يلقاني الا ملك يبلغني تحيه ربي. هذا ماله هو دماس العطره الزينه مخلوق قادم على ربي الراضي الغير غضبان. يقول هناك اربع على ابيك بعد اليوم بوك ما ترى ايش برت اذا قل عليه ورا اليوم لانه لا يصيف الدنيا وقادم على ربي الراضي عنه. اللهم ارضى عنا وارضنا وارضنا. اللهم اجعل خير ايامنا يوم القيامة. اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم اجعل خير ايامنا يوم القيامة. اجعل حياتنا سعادة وموتنا لنا كرامة. واجعل موتنا كنومنا. واجعل حسابنا وعتابنا سرورا. انك سميع مجيب. حد يختار يجعل مولانا كلامه زين يتم يدعي المولانا ويتم يغير المنكر. إن عدلها يعدل مولانا كلامه زين ويدافع عن كلامه. مفهوم الكلام؟ انت تبقى مولانا يحل كلامك ادعي المولانا حق عندك. انت تبلع عن مولانا يعقب يزين كلامك. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. مولانا يقول لهم خالق شيء ازين من قول حد يدعي مولانا. ومن احسن احرقع موجود حد احسن من كلام حد يدعي مولانا. وحدين اكره شيء يسمعون حد يدعي مولانا. مولانا يقول ومن احسن خارج احد احسن قولا من دعا له. وحدين اخرين ارخص واثقل عندهم شيء واكره شيء يسمعوا يا قومنا اعبدوا الله يا قوم. مولانا يقول ما خارج شيء احسن عنده منه هو ما خارج شيء اكره له يسمعه. يعني تختار مولانا يحلل كلامك ويجعله حسن بلغ عن مولانا. تختار مولانا ينصرك تقعد انت منصور بلغ عن مولانا. انصر الشريعة شنو الدليل على انك يقول مولانا ولا ينصرن الله من ينصره. هذا حلوه من مولانا وعهد من مولانا ما تعود ما تخلي اسم مولانا يقضل ولا تخلي شيء في عظمة مولانا ما درته القدام يديرك مولانا القدام. وياك اياك تعرفوا مثال الصغير النصراني تركه معاه يعني يفطن لك الوقت ما يلتحق عندك والطحاره ما فيها الجوقه وان هي الحق الوقت توقف وتجي حارم تفطن له عاد هايبك ومتخمم ويشعر انك شخص مالك طبيعي مالك بسيط وان انت تتنازل له عن دينك وتوخر الوقت عن وقته وتلتق بالاخلاق ويحقرك ويوقد لك من حيث ويطمع في دينك. تركب مع باساجة ما تعرفك يا هو انت اللي حيتك سني وش ملاك يبدو انك تذكر مولانا يعني انت تتقلب الوتا والله يخلي الهارمتين قال لك الدعابي خير دعابي خير انا ما تعرفني قاع الدعابي خير اللي حيتك الدعابي خير ذكرك المولانا الدعابي خير وجهك الدعابي خير لانك ما كرت الغيبة مع الوكالي الدعابي خير لانك ما مسيت اجنبية. هذا اللي تعدل انت تقرب به المولانا ومولانا يقربك انت من قلوب عباده. ينين الحق الوقت يا مالك الكراطة يتقاع سلارة ويا هوانك الرجال الكراطة ما هم مقدمينك يبلص لهم مولانا مرة وتقول لهم هي يتقدم لنا اللالة وكل راجل ابو لحية مو يتقدم يا هو انت جايب لك مولانا كليان ما تعرف من منين يبوسوك وانت لا يترجع والاخرين حسدوك ولا قدموه لهم قيد لك مولانا مد ما هي قبل تصلي ما هو بكتاب ما تعرفهم ولا يعرفوك شركتكم شو من الركاب والله الشركة تستغلوا فيها له مولانا جاء لك مودة وتعظيم في القلوب ينصرن الله من ينصر. يتم واحد من البوليس لاهي مركيك ولا هي كذا ودارك تعطي شيء تيبي والله غيرهم طامع في انه يقلع منك الحيس يعني تقضى اعمام تقذف بلحيتك يقول لك اشطاري اشطاري اشطاري ذي اللحية طاري اني عندي مسدس هون كبير ينقال له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتم للصوت يا غير يعبر عما تحته تفطلوا لان شاف ذو الزقبات تقع معدلهم عاديين وهو تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم القيمة ما هي قيمة المخالق القيمة اللي يديها الخالق هو لك عاد هاي ايش لا هي يقبل مادة الصراق ولا هي وصفيف طين وواقع لكم يخرصه واحد من حيته هو لك هو انتو مش طاري فيكم هو كان خرط عليها رمصها كاملة ويقول لك ذي بي الصراق يعني يفطل لك له وجهك يوقع في قلبه انك انت بعد ما انك ساري تفطل له يا قالها تراعي فيه ما هو متمونك ما انا اللقاء يا مرة اللي يعدل لك نوع من الغزيات اني تتعاقب معه وضرك بلحيتك والليلة هذا الدرس لا تجيبه لحد يكرط لانه محالي فيه لانه الليلة فيه تامينات معلومة لا في محد سني وحد مقيل الراس ومقول الراس وعطوه العافية يعني يعرفوه ليش هني تقيم ما شرك الله في الشارع واتكل لاني تلا تتعاقب معه وتتكرط هو لك هو الله يوقف وقته ده ويتلفت عليك والشار لك يحكم لي يقول لك انت اللي حيتك يعني انت لبتك لماذا تعدل شي ما يتواز هذه شهادة لك انت هو الله يعجبك بها وينعت لك ان حد بلحيته لماذا يعدل لي قول له حق بي اللي انا ما تروح لي العار وانت مين وقولت انت عارف انك ما عليك عار هذه شهادة شهيدة شاهد من اهلها يعتبر انك انت خطاك ما يقدر نحمل وهو رينك عد من تحتها قاعد لا من تحت الاخلاق هذه شهادة منه هو هام يمكن فيك وهو دا قرار الرواي زقباتك في قلبه بخميه انك عندك قيمة وبالتالي خسارة الخسارة وانك شيء عليك تعدل شيء ما يتواس اما هو قاعد من نفسه قعد عليها وقعد على ذكر ولا توما ما داخلكم شيء عودوا فاهمي مخلوق ما يعدل شيء المولانا ما دار له مولانا فيه تختار من مولانا يعدلك مصلح تعود مصلح تم حض الناس واكد لها ان تمسك بالشريعه ولا تشوف حد مخالف الشريعة ما قلت له لك ما يتواس متباكم على الناس الدور تشكر الله وعطيات النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال مولانا انه مولاه ما يخلي اجره يضيع ما يخليه يخسر وقال مولانا ان امارة المصلحين والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع ودر المصلحين ما انا الله قال نحطكم حاسين بحد راشي من مولانا انه ذاك ما يقرضوا ما حدنا مزلنا حيين ان انتموا فينا اصوات الحق مرتفعة عند من تصبح الدولة ماثلة فيها حد يقول اتقوا الله ولا قادروا في حد تأكد على المولانا جايب له البلاء ما ينفع فيها الاقتصاد ولا ينفع فيها الزراع ولا ينفع فيها الدكاترة ولا ينفع فيها الاطباء بها اللي مولانا قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ما داموا فيها مادة مصلحة مولانا ما يهلك يتم البلاء يتعاقب عنها ما دام فيها مادة مصلحة ما هي مخلي الناس تعوش وتنظم لها حركة المركي اللي عدلوا البوليس عند كرفورا هي فلان هاك ما يكواس فلان هكذا العلماء تابعين الشريعة كيف مادة تنظم الطريق هاي الطريق ما تنكر دانجر هذا فيه خطورة هاي الطريق الصحيح صدي له اسك كلا ما حد الأمة فيها مادة ترشدها وتدلها لا بس عند مين عود في نقر دشرة والله قرية ما فيها مصلحين هذه مادة معرضة للزلزال ومعرضة للبلاء يعني تعود ما تلا عندها علاج يعني انت تختار مولانا تعودين تشكيله وتطلبه اسوى داعي على عدو انه تدعي على اعدائك يفرقوا. وني تدعي على الدولة تتكركر. وني تدعي على حضن تخلى تخلى لك المد. ودعائك ما يرد مولانا. عود ادعي المولان. ما يكثر عند مولانا صوتك بتبلغ عنه. وتشكيله من رواية ما تفرقت. هذا يدل عليه الحديث. لتأمرن بالمعروف. ولا تنهون عن المنكر ولا تقبضن على يد الظالم. ان يعقب يقول لهم او لا يدعو صلحاؤكم فلا يستجاب لهم. الله الله ودعاء الصالحين يقولوا يا ربي ومع هذا ما ينعطال. لا اله الا الله. ان تعود تختار يعود دعاءك معدن. وان ترجع لك الناس وتقول يا ربي اتحرك الكون. اصبر على كلمه الحق وتمت عين الناس. الدليل على انك نيت تدعيه وانت دائما تبلغ يحدد لك شيء من تبريد الاخلاق ما قطصك. قالوا اطول اطول حد دعوه الى الله رسولين. قالوا نوح. نوح عليه السلام فوت 950 عام هو ما قد دائما يدعي المولان. 1000 سنه ناقصه 50 يوم انا 50 عام يريد فوته من مدة كاملة. عاد أمته تهد وتقول له ما سكت لك تروح. يريد طوال عليه هذا. يريد طوال عليه هذا. إيه ادعى. عند منين دعا قال مولانا ما أعطيته الإجابة. قالوا أنه تفتح السماء وتفتحت الترام من تحت. الكون كامل يحرق. وجميع اللي على وجه الأرض تدمر. قال لهم مولانا مفاتيح السماء وقال لهم مولانا مفاتيح الارض. يلين ما بقى شيء يحرك على وجه الارض. دعا ربه اني مغلوب. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر شواسه رجله وعمارته. دعا ربه اني مغلوب فانتصر. يا مولانا انا لينا من الزمن والناس ما سمعوا. قال فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء خلات الدنيا ما بها. لا اله الا الله. لا اله الا الله. وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. دعا ربه اني مغلوب فانتصر. الله حتى لي تقلبك الدعوة ما قديت لي ولا قديت بلغ وعت بعد هارب على دينك الدورت عاطي راسك اللخلة كان يبقى لك دينك. قالوا انك تتلقى لك رحمة مولانا ويجعل مولانا جوه كامل آية من آيات الله. آية من آيات الله. خارج السورة ينقال السورة الكهف. الكهف الكهف عبارة عن قنتور. اللي منكم يعرف الكدية فيها شيء القيلان اللي فيها الكبار ينقال له ماجناتير. الغار اللي في الجبل عند منين خافوا من ذاك الرئيس اللي في ذاك الزمن لا يكتلهم ولاهم قادرين يحملوا. قال مولانا فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله. ما نرجع عن ديننا أبدا. قاموا ماشيين وبركوا في نقرياك قنتو وصق فيهم كلب. قال عاد حتى الكلاب يبقوا يمشوا معاه. بقوا عنهم كلاب البشر وخالي الكلب قام دافع معاهم. شام فيهم روح روح مد هارب بدينه ولصقوا مولانا في عقابهم وعادوا لان ينذكروا في القران اللي هو الكلب معاهم. شوفوا اذا من القيمه عند مولانا اللي كلب ملنقه مده ندار معاه. انا انك يريد تشوف مده معدله شو من الخير لا تبقى عنه. حتى اللي عند كلب عود باطكي كلبه الكلب لا تعودوا كليبات اللي واحلي الا في الجيبه. ايوه ما يمشوا صدوا الجبر. قال مولانا انهم منين قاسوا الجبل وتلاقوا يدخلوا ما جبروا تبي. يا غير وفرش تروح ما راح متمول. الله الشقاع ما ينباع في المرصة. هو إلى الكافي ينشر لكم ربكم من رحمة. ولا أم اللي تسقلوا من رواية ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ما تجبروش مكدر. عات الشمس قال لي تطلعي من قد المشرق أنك تعاقبي عن فم قنتور، لأن فم قنتور فمه فاتحه قد طلوع الشمس وفمه الآخر فاتحه من قد غروبها. عات الشمس وخولها بلاء أنك عسي لعل تثقلي على الناس الهاربين مدينة. أرعاي أرعاي من تثقلي على حد فر بديني. وترى الشمس إذا طلعت تزاور وتتعاقب عن كيفهم ذات اليمين، وإذا غربت تتعاقب عن فم قنتور لعل يدخلهم الحمى. إني يعطوا ياسر من الأيام تاكين، عادة أنا رقاه إني يعطي شي تاكي إترى له يخسر زر، ولذلك يعود الطب يقلب المريض، لأن خالق نسبة من الزمنية الحق رقاه تاكي تعود عاتم حالية في زر وتاكي عليه. قال مولانا عنكم يتلو يتقلبوا هم بطارين ما ما ما, ما يقلبوا. قال ونقلبهم أنا هو اللي نقلبه. مرة نتكيهم على الزر العربي ومرة نتكيهم على الزر العسل، لعل يسمعوا شبل أصوات والله يثقل عليهم شبل أحساس. قال ضربنا على آذانهم ياك ما يوصل لهم صوت يزعجهم ياك يرقدوا. احنا الواحد منا يقول لك ذا بيت الرجال ويديروا اللورة لعل قاعد يصوت رمش والله طفي. عدلهم مولانا قنتور بيت رقاد من الياقوت والمرجان. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما، لا يسمعون حسيسا ولا شيئا يزعج. لا اله الا الله. تختار تعود من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تم ادعي المولانا، ان تعود تبلغ عن مولانا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يسجلك مولانا انك تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، تعود انت من التابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل شنو؟ قل هذه سبيلي ادعو ادعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم داعي الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. حدد عايو سجل انه تابع لي حق. والله يما اللي مات خلق تختار تعود واشبه مخلوق موجود، أشبه حد موجود على وشه الأرض. تم ادعي المولانا تعود ما كيفتك الناس. كنتم خير أمة أخرجت، إيه خير أجبرتوها علاش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تختار أن يقبل مولانا روحك تندار مع من؟ اكرد واطية النبي صلى الله عليه وسلم وتنبلغ ونين تكتل على سبة كلمة الحق. يديرك مولانا في اللايحة فيها الأنبياء. الدليل شنه؟ ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. سطرتهم واحدة في المصحف متناظرين تندار معاه مباشرة، لأنك انت تبلغ عنه من وراه ونيت تقتل على كلمة الحق تندار مع النبي مباشرة. هذا ما يكفيكم اللي يطلعوا تختار مولانا يمرقك الخسران وتجي يوم القيامة مرقة براسك. تختار تعود رئيس، تختار قاعدة تعود رئيس طبعا يتلعوا تخلصوها تلحقوا لقاه يعود كبير عند الناس. هو ما عنده خمس ولا هو عاطيهم خمس، ما عنده بقرة نحلة ولا وداش كذا ولا عنز كذا ولا هو سبة، ومع ذا الناس لا يترفضوا من فوق التراب. يا المولانا عنك إني تعود تتآمر معروف وتنهي عن منكر، مع عهدك مولانا إنه يرفعك يديرك فوق الناس. شنو الدليل؟ قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا عهد من مولانا يمكنهم في الأرض. تو معايا والله ما لكم معايا؟ إنتوا تختار تعود زعيم؟ لا هو لك ما كذا. ولذلك شوف حد منكم مارك ما يسرق ولا يعدل شيء ما يتواسى، يتم يعود عاد يودعوا للوتات ما انه من عطار يعود شفير. يعود عاد واحدين يجوا قلت له السلام عليكم وتتنا يا اخوي انا متعبين يخون شفيرات ما يخلوا لي في الحي. وقال لي حد انك راجل متطابق من الدعاة انك متعدل دوالك هو يخلي عندك مفاتيح الوتر تقال كنت تتلود الوتر انت قاعد يودعوا لك الوتر هو عاد يودعوا لك الوتر وانت تقع مدير عندك بورصه قاع وعدت تشقى لاولاد عمك واهلك وتوقف مع الواحد شوفير وتقول له قلت لك انا الناس ما سقتني الا لاني ما نصرق ولا نعدل شو ما يتوفى وقال لي واحد منهم قالوا لي انهم متاتهم يقدروا يسكنوهم الا عليانا إيه ولا مالك لا يتسرق لا يعطيك وتات الناس ولا مالك لا يتقرقني واصبح قاع شارنا كبير هو كان يلود التقصي هني يعطيك مولانا القيمه على الحق احرسها قومها تعلم مولانا يقلع منك المفاتيح والله ما فهمتوه ولذلك قالك تشوفوا بعض الشباب كان يدعي المولانا ولا تشوفوا يقول كلمه الا يدعي المولانا ومن يدير المولانا احسن قولا وعاد كلامه زين لو ما لك قبوه الخليج والله قبوه دول اخرى لو لك عادي ما من مد اخرى وبرك بركه ما تتلاق باطل وقاع التيله تجهر من تحت يقول اعطاه مولانا الصوت مونك واعطاه مولانا دعوه عاد تسمع عنه لو لك هو رزن رزن عاد واحد يوكل مولانا ني يعطيك كري على روايه يالتك اللي تزيد اياك تعود كريم ما تعود ينيني كبرك تبرق قاع وديمس لا والله ما فهمتو ني تعود تختير مولانا يقلعك من الخساره تعود عد صالح انت كام وتعود عد طيب تعود ني تتكف قبرك قال واحد من العلماء ينقال الحافظ ابن الجوزي ابن الجوزي واحد عالم من علماء الحنابلة عالم جليل ومحدث كبير يحكي في بعض كتبه أن رجلا من الصالحين رأى رجلا آخر من الناس اللي كان يبلغ الدين كان يعلم الناس الدين أنه جبره في الرقاد قال له ما فعل الله بك شجبرت عند ربك نمت قال له نعرف هذا في الرقاد قال أحلام الصالحين أحلام بقيمته لكن اللي يراه في الرقاد يعني تعود صادق مع ربك في حياتك وفي أمورك وبرنامجك تعود عاد رؤيتك بقيمته لكن اللي ينعت لك إلا معناه قال له ما فعل الله بك قالوا لاني مت ودفنوني قالوا داروني في قبري جاوني الملائكة وقالوا لي من ربك من ربك ربك من لأن هذا لوشة ما قد شفته من ربك من ربك قال لهم ربي يا الله ما كذا ما لا يسوله هذا قالوا كذا قالوا أنتم ما تسولوني عن ربي أنا قال لهم لي 60 سنة وأنا أعرف الناس رب العالمين لي 60 عام وأنا أعرف الناس مولانا شوفوا انتم علي وتصوروني ربك منو قال له فانصرف الملائكة عني خلوني ما وفات رسيلة عنده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذه الدنيا لا يتم رقاش انه عادي يعني يقبل الصراط المستقيم يتمن إذا هو قاع مرضات مولانا تنصب جاي يرضى مولانا من جميع واحد من الصحابة عطش حاب سين المشركين وهو كان صايم ولا عنده شيء يشربه تمنين قضلوا دلو من السماء دلو ملاء واشرب منه شربه حلاوتها جعلته ما قطع طش وراها حتى مات مر عنه وعطش الدنيا إني لقي يا ربه النبي صلى الله عليه وسلم جاء علي ولا أبو طالب أرمد تفلوا في عينيه ما قطوا شعوا عينيه وراها جاء واحد وعدل له قصيدة يمدحه وخضيده على راسه وعاد شيباني ولاه قاد ينصلج الخلطة اللي في زر انصلجت وهو البليدة اللي مسها ايد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرك زقبها وشيب راسه كامل يكون البليدة اللي طرح النبي صلى الله عليه وسلم عليها ايده تم تكحله افقى يريشه هو شيباني زقناته لمست هيد النبوة. يطرح حيده يوفى ذهب يدفل على الرماد ما ثلاث العين توسع يشرب شربة ما كذا. مرة كان راكب على زوايل ومعاه واحدين من الصحابة رضوان الله عليه. الله يا رب انت هو اللي تفضلت عليهم برضا تفضلعين برضاك الذي لا سقط معه ولا معه ولا عذاب إنك القادر على ذلك. واجعل يا ربي هذه اللقاءات تقرب من وتباعد من الخطايا والآثام واجعلها لنا أمنا عند لقائي وسعادة في الحياة. مرة ماشي يهوال واحد دعاه إلى الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حكما مكين وفاه حركت به زيلته اللي كان عليه وطاح من فوق ظهرها والدقدق ظهره انقسم ظهره. النبي سلم كان يخرص وتلفت عنه. سولوا بعض الصحابة اللي في زره قال له انت تلفت لمردشين قال له انت تلفت لمردشين قال له تلفت عنه حياء منه لأنني رأيته يكون من ثمار الجنة. أنا قال له شفت يوكل من ثمرات الجنة وعد قال له مستحي منه. تو معايا الوقت انتهى. تركنا هنا ختموا بالدعاء إن شاء الله. ليلة الحد القادمة إن شاء الله برنامج لا تعرفوا إن شاء الله شور جامع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن شاء الله. واللي منكم ما يعرف المسجد الجديد يصور عنه الناس خالي معاه تعرف المسجد وبلو ولا يتخلف حد منكم وتم جيبوا عليكم لعل تعود أنتم ما تضبطوا لعل يعطيك مولانا جدع عندك يحكم لك راسه شي ما حكمت وتسمع لمران تارك اني تجيب شي من بنانة تحضر فيها العياء وني نجيب الدرس اللي توكل انت وحدك لك ما يعدل حضر فيه الخلطة لعل عوده موكل من نقع واشبه وكيل. ايوه ان شاء الله هنا نختم الدعاء ان شاء الله. خالوا الكلام لا تموا في مكانكم لا يقعدوا في مكانكم خالوا لا يكار وقيل يقفروا جهزتكم لا تخلوا جهازنا. بسم الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين نسألك اللهم بجميع أسمائك وبصفات جميع الصفات اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته يا ربي لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسلام عاجلا والراي ولا دينا الا اديت ولا حقا الا اسقطته وقضيتنا امره بالدنيا. اللهم لا تترك لنا علينا دينا الا اديته واسقطته وقضيتنا امره بالدنيا والاخره. اللهم لا تترك لنا دينا الا اديت ولا عدوا الا كفيت. اللهم اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق، اللهم كن شريعا على اعدائك، اللهم كن شريعا على اعدائك، اللهم كن شريعا على اعدائك، اللهم كن شريعا على اعدائك، اللهم كن شريعا على اعدائك، اللهم كن شريعا على اعدائك. لا تترك لنا مرضا الا شفا، ولا حاجه من حوائج الدنيا ولا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا اعطيتها لنا وبركتنا بها. اللهم لا ترك لنا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا اعطيتها لنا وبركتنا بها. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء، وخلوا الاحساس، خلوا الاحساس كلكم يسكنه مكان، وخلوا الاحساس سلام. يا طارق باتري كان يلا تعودوا جاهزين. خلوا الكلام كلكم يسكن في بلمت.